نحن مع أحداث السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، ومعنا هذه النتائج والعبر استثناها واستنتجناها من تلك الوفود التي تفد عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. قال أولا وفد بني أسد، واستفدنا منه حرمة العيافة والكهانة وضرب الحصى إذ نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنعهم منه. ثانيا وفد دلي، واستفدنا منه من مات على غير الإسلام فهو في النار مهما كان وكيف ما كان. ثالثا وفد بلي فضل الضيافة، وأنها ثلاثة أيام وكل معروف صدقة، استفدناها من ذلك الوفد، وهو ضيافة فضل الضيافة وأنها ثلاثة أيام وكل معروف صدقة. رابعا وفد بني ثمين، وفد ثمين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. خامسا وفد عبد القيس، الإيمان اعتقاد وقول وعمل وفضل الحلم والأناه. سادسا أو سابعا وفد بني حنيفة، فائدته بيان ردة مسيلم الكذاب وادعائه الكذب في النبوة. ثامنا وفد رسل مليء ملوك حمير، أخذنا منه بيان أصول الدين وحكم الجزية وممن تؤخذ وبيان مقدار الجزية. آخر وفد وفد عذرة، مشروعية قول مرحبا وأهلا، بيان آية النبوة المحمدية إذ أخبرهم بغيب فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس على المسلم ذبائح تذبح إلا الأضحية فقط. وفد ذي مرة، قال واستفدنا منه بيان آية النبوة إذ دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيث وقد أحيطوا فاشرقوا في نفس اليوم. وفي السعد بن بكر، فيه بيان كرامة غمام وفضله إذ أسلمت قبيلة كلها بدعوته. وفد الأجد، فيه بيان أن لكل قول حقيقة وبيان 20 خصلة من جماع الخير كله كما مر بنا. وفد طي، في فضل زيد الخير والذي كان يقال له زيد الخيل، قال فيه رسول الله زيد الخير وفوزه برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وتعديل اسمه بزيد الخير بدل زيد الخيل. والآن وسابع أحداثها، سابع أحداث السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وفي أواخر شهر القعدة من هذه السنة سنة 9 خرج أبو بكر الصديق بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج، أمره على الحج في هذه السنة التاسعة. قال ومعه 20 بدنة من الإبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها لتنحر في الحرم المكي، وله أي أبو بكر 50 بدنة. وكان رضي الله عنه في 300 رجل من أهل المدينة. حجاج المدينة يومها كانوا 300 رجل. فلما كان بذي الحليفة آبار علي على 7 أميال من المدينة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أي أمر عليا بقراءة سورة براء على المشركين في مكة وفي عرفات ومنها. فعاد أبو بكر من ذي الحليفة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال: يا رسول الله، أنزل في شيء لما بعث علي بهذه المهمة؟ لعل أنزل الله في شيء، أنا غير أهل لهذه المهمة، غير صالح لهذه الإمارة. فقال: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ قال: لا، ولكن لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. هذه رسالة لا يستطيع حملها ويبلغها عني إلا أن أكون أنا أو واحد من أسرتي. ألا ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وصاحبي على الحوض؟ قال: بلى يا رسول الله. فسار أبو بكر أميرا على الموسم، فأقام الناس الحج، وحجة العرب والكفار على عادتهم في الجاهلية، وعلي رضي الله عنه يؤذن ببراءة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الآيات التي في سورة براءة، فنادى يوم الأضحى قائلا: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. إذ كان المشركون منهم من يطوف عاري العورة، وسر ذلك أنهم يقولون: الذي لا يملك ثياب الحمص أشراف مكة لا يطوف بثيابه، لأنه عصى في الله عز وجل، فلا يصح له أن يطوف بها. فماذا يصنع؟ إما أن يأخذ من الحمص ما وجد، إذن يطوف عاريا. عاد جاهلية استمر عليها زمنا وجاء الإسلام، وهذا إعلان رسول الله على لسان علي بن أبي طالب: ألا لا يحجن بعد العام مشرك. هذا العام لا بأس، لا ترجعوا، العام المقبل لا يحج المشرك قط ولا يدخل الحرم، ولا يطوفن بالبيت عريان. قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته. يقول للمشركين: من كان بينهم وبين رسول عهد مدة سنة سنتين أكثر فهو على مدته. ورجع المشركون سلام بعضهم بعضا وقالوا: ما تصنعون الآن وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا خيرا لكم. فانتشر الإسلام فأسلموا. هذه المقطوعة أيضا لها نتائج وعبر نوجدها في الآتي. أولا: فرض الحج يسقط بالعجز، فرض الحج يسقط بالعجز، لقول الله تعالى من استطاع عليه سبيلا، وهو أيضا على التراخي لا على الفور، وهذا الذي عليه الجمهور. ولكن من قدر يجب أن يعجل الحج ولا يؤخره، لكن العاجز غير مكلف حتى يزول عجزه. على الفور إذا قلنا على الفور كل من بلغ يجب أن يحج، لكن قد يكون متأهلا الحج ويوثر زواجه، يوثر رحلته في تجارة إلى كذا. المهم أننا نقول على من استطاع الحج أن يبادر به، ولا نقول على الفور، لأن الحج فرض في السنة السادسة، وما حج الرسول إلا في السنة العاشرة، وهذا أبو بكر و300 حج في السنة التاسعة، والحج فرض في السادسة في سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال فرض الحج يسقط بالعجز وهو على التراخي لا على الفور، إذ لم يحج مع أبي بكر رضي الله سوى 300 رجل مع وفرة الرجال والنساء بالمدينة آلاف. ثانيا مشروعية تعيين أمير للحج، لا بد للملك للسلطان أن يعين أميرا يحج بالمسلمين، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عين أبا بكر، فلا تحج الأمة فوضى بدون أمير. ثالثا فضيلة كل من أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، وبيان ذلك أبو بكر أمره الرسول والله قيادة، وعلي أرسله بمهمة لا يستطيعها إلا هو، إعلان نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا مشروعية سوق الهدي وإرساله مع تخلف المهدي عن الحج، الرسول بعث بتلك المدن وهو في المدينة، يجوز لأي مؤمن أن يرسل هديه وهو ما هو حج من اليمن أو الشام أو من غيرها أو من المدينة، إذ العبرة بإرسال الهدي ليأكله الحجاج والفقراء والمساكين. خامسا حرمة دخول الحرم على المشركين والكافرين، حرمة دخول الحرم الحرم المكي على المشركين والكافرين مطلقا، بدليل ولا يحج بعد العام مشرك، ووجوب ستر العورة في الطواف، كانت المرأة تطوف ووضع يدها على فرجها تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، وزالت تلك الجاهلية وعاداتها، فالطواف لا بد فيه من ستر العورة كالصلاة، من طاف عاريا طوافه باطل، لكن لو سقط بعض إزاره وتلاف على الفور لا بأس إن شاء الله. سادسا شرف مركز قريش بين العرب، إذ العرب تابعون لها، بدليل ما إن دخلت قريش الإسلام حتى توافدت الوفود على الرسول تعلن عن إسلامها. والآن أهم أحداث السنة التاسعة ملخصة وموجزة، أهم أحداث وقعت في هذه السنة التاسعة. قال أهم أحداث السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد وقعت في هذه السنة أحداث تاريخية هامة يحسن ذكر طرف منها إزاء النقاط السوداء الآتية. أولا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله الدجلي إلى ذي الخلاصة فهدمها، هذا الجليل هذا ولا لا؟ بعث رسول من جرير بن عبد الله البجلي إلى صنم، ما هو صنم فقط، قبة وبناية وتمثال، فهدمها رضي الله عنه وارضاه. ثانيا فيها أي في هذه السنة بالذات توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا ودفن بالبقيع، وأمه ماريا القبطية المصرية رضي الله عنها وارضاها. إبراهيم ولد في المدينة وفي السنة 9 وتوفي فيها أو في السابقة 8 وتوفي في 9. هذا حدث جلل أيضا. قال ثالثا فيها طلع جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله في المسجد في صورة رجل، طلع كما يطلع النهار والفجر جبريل، والرسول يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، فإذا جبريل يطلع عليهم في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. قال فيها طلع جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله في المسجد، طلع في صورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن أمارات الساعة. فحبيب جبريل هذا الذي نكرره كان في السنة 9 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا فيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى كافة أنحاء البلاد التي أسلم أهلها، بعث الذين يأتون بالزكاة، المصدقين الذين يأتون بالصدقات أي بالزكوات، في السنة 9 فقط لا قبلها. خامسا فيها توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى بنات أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلتها أسماء بنت عميس زوجة الصديق وصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهم. توفيت أم كلثوم بنت رسول الله في هذه السنة 9 وغسلت أسماء وصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهن. ثالثا فيها توفي رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة في السنة 9، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ثم نهاه الله عن الصلاة عن المنافقين مطلقا بقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والرسول صلى عليه رحمة بولده عبد الله إذ كان من خيرة الأصحاب، فقال يا رسول الله صل على أبي، فاستجاب له، ولكن الله ما رضي بعد ذلك فقال ولا تصل على أحد من مات أبدا، ومن هنا لا يصح أن نصلي على كافر قط سواء كان صلاة غائب أو حاضر، لا تصح الصلاة إلا على مسلم. قال سابعا فيها توفي النجاشي أضحم وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالمدينة صلاة الغائب رحمه الله رحمة واسعة. هذا ملك الحبشة أسلم، وبلغ الرسول الخبر بالوحي الإلهي لا بالله السلفي، فخرج مع رجال هنا في طرف المسجد وصلوا عليه صلاة الغائب، ومن ثم يصح صلاة الغائب. والآن ودخل في السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودخل في السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان من أول أحداثها بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران في الجنوب. قال: في هذه السنة العاشرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على رأس سرية، والسرية عدد من المجاهدين يسرون بالليل، إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا، أي ثلاث أيام، فإن أجابوا أقام فيهم وعلمهم شرائع الإسلام، وإن لم يفعلوا قاتلهم. فخرج رضي الله عنه إليهم منفذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا وأسلموا، فأقام فيهم يعلمهم، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يعلم فيه بإسلامهم. ولما قضى فترة تعليمهم عاد إلى المدينة ومعه وفد منهم من بين أفراده قيس بن حصين ابن يزيد بن قينان ويزيد بن عبد المدان وغيرهما، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى ديارهم، وأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقات زكواتهم، وكتب معه كتابا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن حزم على نجران. نتائج هذه المقطوعة: قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارا هي كالآتي: أولا، وجوب الدعوة إلى الإسلام، وجوب الدعوة إلى الإسلام، هذا الواجب واجب على الصحابة فقط أو حتى نحن؟ ماذا تقولون؟ ما وجد كفر وكافرون إلا وعلى المسلمين واجب دعوتهم إلى الإسلام. وبالمناسبة علمتم الرسالة التي كتبناها دعوة الخير إنسانية عامة، خاطبنا فيها الكافر أبيض أو أصفر بأسلوب بسيط أدبي حكيم لا يزعج الكافر ولا يغضبه أبدا، وطالبنا المسؤولين بأن يترجم هذه الرسالة إلى اللغات الحية، وذكرنا سبع لغات، وأن تطبع هذه الرسالة ويساهم فيها أهل اليسار والمال من المسلمين، وتنشر في تلك البلاد وتوضع بأيدي الجاليات المقيمة هناك، إذ لا يخلو بلد الآن إلا وفيه مسلمون ومساجد وصلاة تقام في العالم بأسره، وتوزع تلك الرسالة بأدب طول العام. فقلت نظرا إلى أن الله عز وجل أراحنا الآن، والله ما نحن في حاجة إلى أن نرسل سفننا على شواطئ بلاد الكفر، ولا نركب طائراتنا ونحمل صواريخنا ورجالنا لنقاتلهم أبدا، الباب مفتوح. فلم يبق إذن إلا أننا نقوم بهذه الدعوة، ولكن كما قدمنا بنظام. كم من مرة تسمعون ونقول أين الرابطة؟ الواجب أن تتكون لجنة عليا يساهم فيها كل بلد إسلامي. هذه اللجنة أول خطوة تخطوها أنها تفرض على كل مسلم دينارا في السنة لأداء فريضة الجهاد، لتكون لها ميزانية، أكبر ميزانية في العالم. إذ عندنا 1,000,000,000 مسلم. ثم ترسل لجنة إلى القارة الفلانية فيعرفون كل الجاليات الموجودة ويقدرونها، وبعد ذلك يرسلون علماء ربانيين إلى تلك الجاليات، يربونهم التربية الإسلامية، يورثون فيهم الفضائل والكمالات، حتى إذا نظر إليهم الكفار انجذبوا إليهم ومشواهم. وتقوم اللجنة بالكتاب والمعلم وبناء المسجد، ونكون بذلك قد نشرنا الإسلام، أدينا واجب الجهاد. وما تم شيء من هذا قط. والآن مع هذه الرسالة بعثت بها إلى 18 متأهلا لها في المملكة، ونحن ننتظر. والله لو تترجم إلى اللغات الحية، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، اليابانية، الصينية، وتطبع كميات بالملايين وتوصل إلى تلك الجاليات وتمد بالتي أحسن، والله لا يدخل في الإسلام أعداد لا نعرف عددهم، ونكون برأنا ذمة. ما نحن في حاجة إلى القتال أبدا، الحمد لله. أراحنا الله أو ما فهمتم هذه؟ هل يجوز لنا أن نصي سفن على إيطاليا ونقاتل ليما الإسلام فيها المساجد الموجودة؟ ما سمحنا أن يدعو إلى الله؟ الجواب لا. هذا مثال يعني. قبل أيام كانت البلاد كلها ظلام وكفر، نرسي سفن على الشاطئ ونراسلهم سفارة بيننا وبينهم، تسمحون لنا تدخلون في الإسلام؟ قالوا لا ندخل نحن نعلم المسلمين. قالوا نعم ندخل. قالوا لا نقاتلهم حتى نخضعهم لقبول دعوة الإسلام في بلادهم. الآن أراحنا الله والحمد لله، وكل هذا تدبير الله العزيز الحكيم. ما بقي إلا أننا نقوم بالدعوة على علم وبصيرة ونظام كامل، ونؤدي هذا الواجب وينتشر الإسلام في العالم. والله تعالى أسأل أن يحقق هذا. معاشر المؤمنين، مع محاب الله تعالى في هذه الليلة، يا أولياء الله، بما تحققت ولايتكم لله؟ أليست بحب ما يحب وكره ما يكره؟ بلى. فهيا مع هذه المحاب. قال أولا حبك لقاء ربك عز وجل بعد الموت. لا نقول لك يا عبد أتمنى الموت واطلبه الآن، لا أبدا، أنت تعبد الله وتذكره، لكن نقول لك أحبب لقاء الله بعد موتك، لا تكره لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالولي لله يحب لقاء الله، يفرح به ويصل. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا خبر وإلا لا؟ صدق وإلا لا؟ احلف عليه بالله أن عبدا أبيض أسود يحب لقاء الله إلا أحب الله لقاءه. قال وليس معنى هذا تسأل الله عز وجل الموت لتلقاه سبحانه وتعالى، وإنما تكثر من الصالحات حبا في الله الذي أحبها ورغبة في لقائه يوم يجمع الله الخلائق ويكرم أولياءه برضاه عنهم وإدخالهم دار السلام. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب لقاء الله وعدمه يتمان للعبد عند الموت وهي سكراته. فالعبد الصالح ولي الله عز وجل يبشر برضوان الله وكرامته فيحب لقاءه ويفرح به. وأما الكافر والمنافق والفاجر والفاسق والظالم عدو الله فإنه يبشر بعذاب الله وعندها يكره لقاء الله بالموت والعياذ بالله. فاحذر يا طالب ولاية الله من الكفر والشرك والفسق والظلم وكل موجبات غضب الرب تعالى حتى تصبح محبا للقاء ربك يوم تلقاه. المحبوب الثاني احبب التوبة من كل ذنب، فإن الله تعالى يحب توبة العبد إذا تاب من أي ذنب اقترفه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث، أي فقده في أرض ثلاث. فتأمل في هذا المثل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار حب الرب تعالى لتوبة العبد، وهو أن يكون الإنسان أن يكون للإنسان راحلة يركبها فيفقدها في صحراء قاحلة قاتلة ثم يجدها، فانظر كيف تكون فرحة هذا العبد إنها تكون عظيمة، إلا أن فرحة الله بتوبة العبد أعظم منها وأكثر. فاذكر هذا يا طالب ولاية الله، وكلما أذنبت ذنبا بادر بالتوبة النصوح لتتحقق لك ولاية ربك عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.